إذا سألوني بالمحشر إمامي أجاوب موسى بن جعفر جاوب إذا سألوني بالمحشر شقول هو السابع هو التاسع للحق تابع ساجد راكع هو السابع هو التاسع للحق تابع ساجد راكع إذا سألوني بالمحشر إذا سألوني بالمحشر هو السابع هو التاسع للحق تابع ساجد راكع هو السابع للحق تابع إيه نذير القدر من يعلين وفاتي يسد بوجه بوابة حياتي يسد بوجه بوابة حياتي العشيرة تحمل جنازة مماتي العشيرة تحمل جنازة مماتي يودعوني هلي ويبجن خواتي يودعوني هلي ويبجن ينزلوني بحفيرة نايماتي ينزلوني بحفيرة نايماتي وحيدي وأنسى أولادي وبناتي وحيد أنسى بقبر وهناك ما ينفع مقامي العمل هو الذي يرفع مقامي بقبر وهناك ما ينفع مقامي العمل هو الذي يرفع مقامي ظلمت لحدي وما حد عندي أصرخ وحدي وما حد سامع إذا سألوني بالمحشر إذا سألوا ما شاء الله ما شاء الله هو السابع هو التاسع بعد هو السابع ايش كثر وحش القبر الله اكبر ايش كثر وحش القبر الله اكبر يسألني نكير منكار يسألني نكير يا مهمون بعد بعد يسألني ايش فدوى اروح لك ايه اجاوب وين لفظ من قلبي يظهر اقول ان ربي الله هو اقدار نبي المصطفى الطهر المطهر امام المرتضى الكرار حيدار امام المرتضى نكير ومنكر استمعوا كلامي على كتاب العمل طبعوا كلامي نكير ومنكر استمعوا ما شاء الله على كتاب العمل طبعوا كلامي أنا المسلم بالله قسم قبري المظلم يصبح ساطح إذا سألوني بال ما شاء الله أجاوب موسى بن جعفر ما شاء الله إذا سألوني ما شاء الله هو السابع هو التاسع للحق تابع ساجد هو هو هو السابع ايه بعد للبرزخي صير انتقالي للشاعر الأديب جابر الكاظمي بعد للبر زخي صير انتقالي وعد للمحشر أيامي وليالي وعد للمحشر أيامي وليالي نداء ناد من أوجل معالي بدل ما حشر بدل ما حشر وإجت ساعة سؤالي بدل ما حشر إجت ساعة أقدم صاف حتى أعمالي وفعالي وسجل مسلم وشيعي ومواليها وسجل مسلم وشيعي سجل سجل وسجل مسلم أقدم لايح ربي أسامي أيما وإلهم بقلبي أسامي أقدم لايح ربي أيما وإلهم بقلبي أسامي أبدي بحيدر ها أبدي بحيدر بعد بعد أبدي بحيدر أعلى أعلى أبدي بحيدر هو المصدر هو اللي يحضر هو الشافع إذا سألوني بالمحشر